لا يصوم. وإذا احتج به من رغب عن الطيبات والمشتهيات، احتج به من أحب أطيب ما في الدنيا وهو النساء والطيب، وإذا احتج به من ألان جانبه وخفض جناحه لنسائه، احتج به من أدبهن وآلمهن وطلق وهجر وخيرهن، وإذا احتج به من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه، احتج به من باشرها بنفسه فآجر واستأجر وباع واشترى واستسلف وأدان ورهن، وإذا احتج به من يجتنب النساء بالكلية في الحيض والصيام، احتج به من يباشر امرأته وهي حائض بغير الوطن، ومن يقبل امرأته وهو صائم، وإذا احتج به من رحم أهل المعاصي بالقدر، احتج به من أقام عليهم حدود الله فقطع السارقة ورجم الزانية وجلد الشارب، وإذا احتج به أرباب الحكم بالظاهر، احتج به أرباب السياسة العادلة المبنية على القرائن الظاهرة، فإنه حبس في تهمة وعاقب في تهمة، وأحق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعلمهم بسنته وأتبعهم لها. في أي فصيل من هذه التي ذكرت كان، في أي فصيل من هذه الفصائل التي ذكرت كان هو أحقهم به، أعلمهم بسنته وأتبعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن تتوفر على هذين الأمرين، على توحيد ربك، توحيد عبادتك أنت، فقد فرضه عليك قبل أن يفرض عليك الصوم والصلاة والزكاة والحج وكل فرض، فهذا أول مفروض عليك، توحيد عبادتك أنت ربك جل وعلا، وأن تخلص الله رب العالمين بالعبادة حتى لا يكون لغيره حظ في عبادتك، لا في ظاهر ولا في باطن. وأما الثاني فهو متابعة رسول الله. من عرف الله رب العالمين من طريقه، فإن الله رب العالمين أرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، فعرفنا الله بأسمائه وصفاته، عرفنا الله رب العالمين بحكمته في قدره وشرعه، عرفنا الله رب العالمين في كل ما يأتي منه جل وعلا مما قدره في الأمور الكونية القدرية، ومما أمر به أو نهى عنه في الأمور الدينية الشرعية، وما عرفنا ذلك إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعرف الأصل الأول إلا من طريق الأصل الثاني. لا يمكن أن تكون موحدا حتى تكون متبعا، وإلا فهذا من المستحيل الذي لا وجود له، أن يكون إنسان موحدا وأن يكون غير متبع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه لا يمكن تحقيق التوحيد إلا بتدريج المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فاعرف نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وعزره ووقره، وعظمه بقلبك، وعظمه بلسانك، وعظمه بجوارحك، بالتزام شرعه والقص على أثره والتزام سنته ومجانبة البدع كمجانبة الشرك في التوحيد. فإذا فعلت فأنت من المفلحين السعداء إن شاء الله رب العالمين، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، كلكم ضال إلا من هديته، كما قال ربنا جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا يا رب العالمين. الخلق كلهم في ضلال وحيرة إلا من رحمه الله رب العالمين فأنقذه من الضلال وأخرجه من الحيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن عرض نفسك لرحمات ربك، فإن الله تبارك وتعالى قد قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن أراد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاتق الله، اتق الله في نفسك، لا تضيع عمرك ولا تبدد آخرتك، واحرص على أيامك ولياليك وعلى ساعاتك وأنفاسك وثوانيك، واحذر أن يضيع شيء من ذلك بددا، ورد العجز على الصدر، إياك ومخالطة البطالين. ضن بأيامك ولياليك، ضن بوقتك على أن يكون على مذبح الفراغ قربانا للشيطان، فتكون مخذولا أحوج ما تكون إلى حسنة، وقد ضيعت وبددت وخسرت وفرطت. اتق الله ربك، واتق الله رب العالمين في نفسك، واتق الله رب العالمين في من تحت يدك، فإنك مسؤول عنهم بين يدي ربك. فإذا سألك لما فعلت فجهز للسؤال جوابا، إذا قال لك لما لم تفعل فأحضر لهذا السؤال جوابا صوابا. اتق الله رب العالمين في من تعول، واتق الله رب العالمين في أهلك، خذهم بالشدة على أمر الله حتى يستقيم حالهم وحتى تنضبط خطواتهم على الصراط المستقيم. واحذر، واحذر أن تكون إماعة في أيدي النساء، فإن ذلك لا يمكن أن يقودك إلا إلى النار وبئس القرار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.